نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا نايف، كيف حالك؟ نفس المكتب هناك الشيخ. ناس من ما صورناها الخاصة، اللي يروح اللي يبغى يروح يصورها في المكتب. رأيه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ المحدث بدل ابن أبي المعمر، بدل ابن أبي المعمر ابن إسماعيل التبريزي، يكنى أبا الخير. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله بعد سنة 50 و500، وجزم الحافظ الذهبي أن مولده كان سنة 52 و500، وجزم الحافظ الذهبي أن مولده كان سنة 52 و500، إلا أنه جعل ذلك احتمالا فقال بعد ذكره ظنا، فهو يذهب إلى تعيين السنة المؤقتة بعد 50 و500 أنها سنة 52، إلا أنه باعتبار ما يغلب على ظنه. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في جماد الأولى سنة 36 و600، وله من العمر 84 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، المثبت على النسخة الخطية للكتاب يفيد أن اسمه التام النصيحة للراعي والرعية من الأحاديث النبوية والآثار المروية، النصيحة للراعي والرعية من الأحاديث النبوية والآثار المروية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب أحاديث مروية لا يستغني عنها الأمير والمأمور والراعي والرعية، موضوع هذا الكتاب أحاديث مروية لا يستغني عنها الأمير والمأمور والراعي والرعية. أفاده المصنف في ديباجة كتابه. المقصد الثالث توضيح منهجه، درج المصنف رحمه الله في إثبات أغراض كتابه على طريقة أهل الحديث، درج المصنف رحمه الله في تبيين أغراض كتابه على طريقة أهل الحديث، من إيراد المرويات مسندة، فحشد منها جملة حسنة، من المرفوع والموقوف والمقطوع، كل ذلك بأسانيده هو، وقسمها في 9 أبواب، قسمها في 9 أبواب، ونبه في مواضع منها إلى مخارج هذه الأحاديث في الكتب المشهورة، ونبه في مواضع منها إلى مخارج هذه الأحاديث في الكتب المشهورة كالصحيحين وغيرهما. وربما ذكر أحيانا درجات تلك المرويات، وربما ذكر أحيانا درجات تلك المرويات. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم لمن أطاعه المنتقم ممن عصاه، وعد على طاعته حسن ثوابه، وأوعد على معصيته سوء عذابه. وبعد، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، فيجب على العاقل أن يطلب نعيم الآخرة الذي لا يزول ولا يحول. فتحصين ذلك النعيم منوط بامتثال أمر الشارع والانزجار على نهيه. فقد خص الله الإنسان بالمنقبة التي كرمه بها على كثير من المخلوقات، وإنما يحوز هذه الفضيلة بالصفات الحميدة التي ركبت فيه وندب إليها واستعماله إياها. وليس يتهيأ له بقاء مدة هذا العالم إلا بالحرث والنسل الذين جعلا سببا للعمارات في دار الدنيا. ولا يمكن قوام الحرث والنسل مع العيش الرفيه إلا بالصناعات المختلفة، ولزمة حاجة إلى أن ينفرد كل طائفة منهم بنوع من أنواعها فتنتظم بذلك معايشهم، فصار كل واحد منهم خادما أو مخدوما، فتم على الكل بذلك النعمة، وكان بينهم بون بعيد وتفاضل كثير، وقد ركب في أصل بنيتهم وأساس جبلتهم قوى شهوانية ينزعون بها إلى المشتهيات من أصناف الملاذ حتى يتناولوا من حيث يجد السبيل إليها، وتغلبوا بجهدهم مبلغ قوتهم عليها. فحملهم الله تعالى على نهج العدل، وأنزل عليهم أمره ونهيه، وبين لهم حلاله وحرامه، وندبهم من الإنصاف في المعاملات وما يتعاطونه من البياعات، لتكون حجته لهم لازمة أدلة الخلق والأمر، فيمتحنهم بما يبلو أخبارهم ويكشف عن عقائدهم وأسرارهم، فيكونوا مستوجبين بما يظهر منهم الثواب والعقاب. وإن الله لم يخل زمانا من الأزمان بالنبي يرشد الخلق إلى الحق ويؤدبهم. وحين ختم الله النبوة والرسالة بخاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، استخلف في أمته الأمراء الراشدين والولاة المهتدين ليقوموا بنصرة الدين وليعدلوا بين الخلق أجمعين ويحملوهم على الصراط المستقيم. فإن بالعدل يحسن الزمان وتخصب البلاد وتأمن السبل ويطيب العيش وتنتظم أسباب الحياة. والعدل من أفضل الفضائل وأجلها قدرا وأشرفها خطرا وأعلاها رتبة وأرفعها درجة وأسماها منزلة، باستعماله يحصل رضا الخالق ومحبة المخلوقين والسعادة في دار الأبد والفوز بالنعيم السرمد. فألفت جزءا يشتمل على حديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مسموعات على سبيل الاختصار دون التطويل والإكثار، مما لا يستغني عنها الأمير والمأمور والراعي والرعية، والله ولي التوفيق للصواب والهداية إلى سبيل الرشاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار القرار للخلق، وأمرهم بعمارتها، ولا تهيأ تلك العمارة لهم إلا بأخذ بعضهم من بعض بمنافعه ومصالحه، كما قال: وليس يتهيأ له بقاء مدة هذا العالم إلا بالحرث والنسل. ثم قال: ولا يمكن قوام الحرث والنسل مع العيش الرفه إلا بالصناعات المختلفة، ولزمة الحاجة إلى أن ينفرد كل طائفة منهم بنوع من أنواعها فتنتظم بذلك معايشهم. وهذا هو المعنى المذكور في قولهم الإنسان مدني بالطبع أي مفتقر إلى غيره في إقامة مصالحه. وأصل ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليقوم بعضكم بمصالح بعض فتتم حياتكم. وفي صحيح مسلم من حديث زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أي يكون بعضهم سببا لرزق بعض. ويذكر هذا الحديث بزيادة لا أصل لها، وهي قولهم: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. فهذه الزيادة في غفلاتهم لا أصل لها في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهو معنى ما ذكره المصنف من احتياج بعضهم إلى بعض. وهذا الاحتياج لا يقوم بحقه إلا إذا نصب العدل بينهم، فإذا نصب العدل بينهم انتظم أمر الاحتياج بينهم بوفاء كل أحد بما عليه من حق لآخر، فقوام حياة الناس هي بإجراء العدل بينهم ببدل كل حق لمن يستحقه. ولم يزل الناس على هذا الأمر في النبوات السابقة والرسالات المتقدمة حتى انتهى الأمر إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو القائم بدلالة الناس وهدايتهم وأرشادهم لما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم. ثم خلفه من بعده الأمراء الراشدون والولاة المهتدون المأمورون بأن يقتدوا بما جاء في الشرع الحكيم والدين القويم من أحكام العدل التي تنتظم بها حياة الناس في معاشهم ومعادهم. ورام المصنف رحمه الله أن يبين من المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وما التحق به من المروي عن الصحابة والتابعين عامة ما يكون سدادا في الحاجة إلى معرفة ما يلزم الأمير والمأمور والراعي والرعية مما يصلح به صلاح حالهم في تدبير أمورهم في الدنيا والآخرة. صلى الله عليكم. باب ذكر العدل بالقسط وثواب العادلين. قوله رحمه الله: باب ذكر العدل بالقسط وثواب العادلين، هو أول تراجم هذا الكتاب من أبوابه التسعة. ومراده بالقسط بإعطاء كل ذي حق حقه، بإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا أعطي كل أحد ما له من حق قام العدل وانتصب بين الناس. فأراد المصنف أن يبين ذلك وأن يبين ثواب العادلين أي ما لهم من الجزاء. واسم الثواب يعم الجزاء الحسن والجزاء السيء، ويختص الثواب الحسن باسم الأجر، فإذا ذكر الثواب والأجر كان من عطف الخاص على العام، فإن الثواب اسم للجزاء الذي يكون على العمل سواء كان ثوابا حسنا أم سيئا. وأما الأجر فإنه يختص بالثواب الحسن. نعم. السلام عليكم. أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور النسابوري وأبو الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن حسن الجرجاني وقال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي وقال أنبأنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال أنبأنا أبو العباس عبد الصمد بن عبد الله الأروي وقال أنبأنا أبو يزيد حاتم بن محمود قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي وقال أنبأنا عبد الله بن مبارك سهل بن عمر قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري. أخبرنا لا تختصر أنبأنا أبدا، وإنما هي أخبرنا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك سهل بن عمر قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري قال أخبرنا عبد الله مبارك سهل بن عمر. لا، هنا سقط ولا يصح أخبرنا سهل بن عمر، إنه ليس من شيوخ عبد الله مبارك حينئذ، بل هذا شروع في إسناد آخر، هذا شروع في إسناد آخر، ففي الإسناد سقط جزما. والحسين بن الحسن من الرواة عن عبد الله بن المبارك، لكن عبد الله بن مبارك قبل مسدد بن مسرهد الآتي بينه وبينه رجلين، ففي الإسناد سقط، وكأنه ساق إسنادا إلى عبد الله بن المبارك ثم قال حاء وساق إسنادا آخر من طريق مسدد، ففي إسناده سقط. نعم. حال أخبرنا سهل بن عمر قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري قال أخبرنا مسدد قال أنبأ قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة ما من أمير عشرة إلا جئ به يوم القيامة مغلولا، فإما أن يفكه العدل أو يوبقه الجو. هذا حديث حسن مشهور. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان بهذا الإسناد، وإسناده حسن. وقوله إلا جيء به يوم القيامة مغلولا، إلا أي إلا جاء مثبتا القيد في عنقه، فإن الغلة اسم للقيد الذي يكون في العنق، فيأتي المتأمر على الخلق ولو كانوا عشرة يوم القيامة على هذه الحال، فإما أن يفكه العدل يعني يحل عنه هذا القيد العدل، أو يوبقه الجور يعني أو يهلكه الجور، فلا نجاة للمتأمر على خلق من الخلق ولو كانوا قليلا إلا بالعدل، فإنه فكاكه في الآخرة. أحسن الله إليكم. وأخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد قال أنبأنا قال أخبرنا أبو القاسم الشحامي وأبو الحسن علي بن أبي عبد الله الخبائري قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد الإسماعيلي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن حامد القطان قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قال أخبرنا أبو يحيى زكريا بن حي البزار قال أخبرنا البزاز قال أخبرنا محمد بن حق قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن الربيع قال سمعت أبا عبيد يقول الحكم العادل الحكم العادل يسكن الأصوات عن الله، وإن الحكم الجائر تكثر منه الشكاية، هو غريب. هذا الأثر رواه ابن زنجويه في كتاب الأموال من حديث جعفر بن عون به، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق آخر عن مسعر عن الربيع، وهو ابن أبي راشد قال سمعت أبا عبيدة وليس أبا عبيد، وأبو عبيدة هذا هو أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، وإسناده حسن. وما سود به ناشر الكتاب الصفحات التالية من ذكر ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام شديد السقوط والوهاء، وهو جزاء تعرضه للمصنف في مواضع من حاشيته بالتهكم، فإن الربيع بن أبي راشد رجل يروي عن التابعين، فكيف تتأخر روايته حتى يروي عن أبي العبيد القاسم بن سلام الذي هو من أقران الإمام أحمد، ولكن الجهل يفعل هذه الأمور. والمقصود أن صاحب هذا الأثر هو أبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده حسن، ومعناه أن من حكم بين الناس بالعدل قل دعاؤهم عليه فتسكن أصواتهم ولا يتضجرون ولا يتبرمون منه ولا يرفعون إلى الله شكواهم من أحكامه، وأما الحكم الجائر وهو الظالم فتكثر منه الشكاية، فيرفع الخلق أصواتهم إلى الله سبحانه وتعالى داعين عليه. أحسن الله إليكم. وأخبرنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن أبو الحسن قال أخبرنا زاهر بن طاهر قال أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الجنزوري قال أخبرنا أبو بكر بن مهران قال أخبرنا محمد بن حمدون بن خالد بن يزيد إملاءنا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن مريم قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن أبي مريم ابن أبي مريم صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أسعد بن موسى قال أخبرنا حمد بن سنة قال أخبرنا أبو عبيد الله بن بدون عمر بدون أبو اضربوا على أبو هذه لا موقع لها نعم قال أخبرنا عبيد الله بن عمر أحسن الله إليكم قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يبغضهم الله البياع الحناف والفقير المختار والشيخ الزاني والإمام الجائر هذا حديث حسن أخرجه النسائي في سننه من حديث حماد بن سلمة هذا الحديث أخرجه كما قال المصنف النسائي في سننه الصغرى المعروفة بالمجتبى من السنن المسندة من حديث حماد بن سلمة به وإسناده لا بأس به فإن حديث حماد بن سلمة عن الشيوخ الذين لم يكثر عنهم فيه مقال وأمثل حديثه ما رواه عن من طالت صحبته له كثابت البناني وحميد الطويل إلا أنه توبع على هذا الحديث فرواه النسائي في سننه الكبرى من حديث حماد وهو ابن زيد قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد وهذا إسناد صحيح وفيه بيان أن الإمام الجائر يعني الظالم من الناس الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أجناس المبغوضين إلى الله في هذا الحديث أربعة آخرهم عدا الإمام الجائر مما يبين وخيم عاقبة الظلم وشر ما يلقاه صاحبه من ربه سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله إليكم قال أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي قال أخبرنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا أحمد بن عدي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال أخبرنا محمد بن علي بن عم راوي ابن عمي رواد صلى الله عليه قال أخبرنا محمد بن علي بن عمي رواد قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا سعيد بن سنان عن أبي زاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر على الرعية الشكر وإذا جار كان عليه النصر وعلى الرعية الصبر وإذا جارت الولاة قحطت السماء وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة وإذا أخفرت الذمة أديلت الكفار هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان من حديث سعيد بن سنان أبي مهدي عن أبي الزاهرية به وإسناده ضعيف جدا فسعيد أحد المتروكين بل اتهم بالوضع وقوله في الحديث وإذا جار يعني السلطان كان عليه الإصر يعني كان عليه الإثم والثقل وعلى الرعية الصبر بما ظلموا فيه كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة نعم صلى الله عليكم أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن عمر بن أحمد النيسابوري قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر وأبو الحسن علي بن أبي عبد الله قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الرحيم الإسماعيلي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن القطان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن دينار قال أخبرنا زكريا بن حيان البزاز قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا أحمد بن نوح عن خالف بن تميم عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت أبي ذكره عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال الأرض تتزين في أعين الناس إذا كان عليها إمام عادل وتقبح في أعين الناس إذا كان عليها إمام جائر وإنما تزكو في زمان الإمام العادل ما لا تزكو في زمان الإمام الجائر هذا الأثر عن ابن عباس موقوفا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات من حديث إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر قال سمعت أبي بهذا الإسناد وإسناده ضعيف وفيه فضيلة العدل لما يحدثه من الزينة في الأرض وقبح الظلم لما يحدثه من السوء والبشاعة في الأرض نعم عليكم. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن علي بن المسلم اللخمي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الغساني وقال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد قال أخبرنا جدي محمد بن أبي الحديد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرايطي قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي وعن أبي عن عبد الملك بن قريب الأصمعي قريب قال أخبر عن أبيه عن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال سمعت أعرابيا يقول وقد ذكر جور عامل من العمال والله لينعزوا بالظلم في الدنيا ليذلن بالعدل في الآخرة ولبقليل فان من كثير باقي الرضو وإنما يكون العدم يوم يكون الندم. هذا الأثر إسناده حسن، وأخبار الأعراب وأحوال الناس والأشعار إنما يكون الإسناد زينة لها لا أصلا في طلب ثبوتها. ذكر هذا المعنى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، فمثله لا يتشدد في طلب إسناده فضلا عن أن يتحرى في الحكم في ثبوته، لأن هذا من ملح العلم التي يقصد بها العظة والاعتبار لا بناء الأحكام. وقوله فيه وإنما يكون العدم يوم يكون الندم يعني يوم القيامة، فإن الندم حقيقة هو في يوم الحسرة الكبرى إذا بان للظالم سوء عاقبة ظلمه وعدم ما كان يرجوه من خير عنه. نعم. باب ذكر غش الرعية وترك نصحهم والاحتجاب عنهم وعن قضاء حوائجهم. قوله والاحتجاب عنهم أي عدم البروز لهم، أي عدم البروز لهم والتصدي لمطالبهم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي زيد الكراني قال أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن فادجاه قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال أخبرنا محمد بن عبد بن كامل وموسى بن هارون قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي قبض فيه فقال معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك به سمعته يقول ما من عبد يسترعيه إلا رعية يموت يوم يموت غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم بصحيحهما من حديث أبي الأشهب جعفر بن حيان. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن وهو البصري بهذا الإسناد، وفيه بيان عاقبة غش الرعية في قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والأحاديث الواردة في تحريم الجنة تفيد أن تحريم الجنة على العبد له نوعان، تفيد أن تحريم الجنة على العبد له نوعان، أحدهما تحريم الجنة عليه إلى أمد، تحريم الجنة عليه إلى أمد بأن يحبس عنها، إما بتأخير دخوله بأن يحبس عنها إما بتأخير دخوله أو بتعذيبه في النار ثم نقله إليها، والآخر تحريم إلى الأبد، تحريم إلى الأبد بأن لا يدخلها أبدا، لئلا يدخلها أبدا إذا أصاب كفرا أكبر يوجب له التخليد في النار، فيحرم الله عز وجل عليه الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين. والحديث المذكور عام في كل راع ورعية فلا يختص بالحاكم، إلا أنه أعظم الخلق رعية، فإن الراعي والرعية اسم يقع على الحاكم والمحكوم وعلى غيرهما، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث، فالحديث يعم هؤلاء جميعا. نعم. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصير الصيدلاني قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله قالت أخبرنا أبو بكر بن ريد بن ريد أخبرنا أبو بكر بن ريذة أبو بكر بن ريذة بتاء مربوطة هو محمد بن عبد الله ابن ريذة راوي المعجم الكبير عن الطبراني وسيتكرر في أسانيد الكتاب. نعم. قالت أخبرنا أبو بكر بن ريدة قالت قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال أخبرنا محمد بن محمد الجذوعي قال أخبرنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا مكرم ابن مكرم صلى الله عليكم قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا سوادة بن أبي الأسود عن سوادة بن أبي الأسود عن أبيه عن ناقر بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عقبة بن مكرم. هذا الحديث كما قال المصنف حديث صحيح، وفيه بيان الخطر العظيم الذي يتقحمه من ولي إمرة على المسلمين، أنه إن لم يجهد لهم أي لم يبذل جهده بوسعه وطاقته وينصح لهم، وإلا لم يدخل معهم الجنة. أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن أبي زيد الخباز قال أخبرنا محمود بن إسماعيل الصنفي قال أخبرنا أبو الحسين بن فاجلة قال أخبرنا أبو القاسم فاد فاد شاه حسن الذال حسن الله إليكم قال أخبرنا أبو الحسين بن فاشذة بن فادشة قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد قال أخبرنا عبدان بن أحمد قال أخبرنا شيبان بن فروق قال أخبرنا جرير بن حزم قال أخبرنا حسن قال دخل عائد بن عمرو على زياد فلم يسلم بالإمارة فقال عائد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شر قعاة الحطمة نعم من شر رعاة الحطمة اتق أن تكون منهم. فقال له زياد اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال له عائد وكانت فيهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بصحيح عن شيبان بن فروخ إلا أنه قال دخل على ابن زياد. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث شيبان بن فروخ به، وقوله فيه من شر رعاة الحطمة أي من شر الأمراء الرجل العنيف الذي يأخذ الناس بالعنف ويحملهم على الأمر بالشدة ويسوسهم بالكلفة، فهذا من شر الرعاة حالا. وقوله فيه إنما أنت من نخالة أصحاب محمد أي من قشورهم الذين لا يبال بهم، فأنكر عليه عائد مقالته وقال وكانت فيهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، أي لم يكن أحد منهم إلا وهو في مقام عال، أما من بعدهم ففيهم الطيب والرديء والسيء والحسن، وثبتت في ذلك الدلائل من القرآن والسنة على تفضيل قرن الصحابة رضي الله عنهم. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الأصبهاني قال أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد الحداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أبي إبراهيم بن مصعب قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد قال أخبرنا أحمد بن مهدي قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا وليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من فلسطين يكنى أبا مريم صلى الله عليه وسلم يكنى أبا مريم أنه قدم على معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية ما أنعمنا بك يا أبا مريم. قال حديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت موضعه أحببت أن أخبرك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله من أهل المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب الله عز وجل يوم القيامة دون حاجته وخلته وفاقته. هذا حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي في كتابيهما من حديث يزيد بن أبي مريم. هذا الحديث حديث جيد الإسناد، أخرجه أبو داود السجستاني في السنن وأبو عيسى الترمذي في جامعه من حديث يزيد بن أبي مريم به. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده حسن إسناده جيد، وقال أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري إسناده جيد. وفيه بيان عاقبة الوالي المحتجب عن المسلمين، أن الله عز وجل يحتجب عنه يوم القيامة عقوبة له على احتجابه عن المسلمين، كما في قوله: من والله الله من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجتهم يعني فقرهم وخلتهم يعني نقصهم وفاقتهم يعني احتياجهم وعوزهم، احتجب الله عز وجل يوم القيامة دون حاجته وخلته وفاقته. نعم. صلى الله إليكم. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي زيد الأصبهاني قال أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا عالم أبو النعمان قال أخبرنا سعيد بن زيد عن علي بن الحكم بناني قال أخبرنا أبو الحسن الشامي عن عمرو بن مرة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي موال أو قاض أغلق بابه دون ذوي الحاجة والخل أي موال صلى الله إليكم أي موال أو قاض أغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة أغلق الله أبواب السماوات دون حاجته وخلة ومسكنته. هذا حديث حسن أخرجه أبو عيسى الترمذي في سننه من حديث علي بن الحكم البناني، وهو الحديث المتقدم لكن من وجه آخر. فعمر بن مرة هو أبو مريم الأزدي رضي الله عنه الذي تقدم حديثه آنفا، والإسناد الماضي أقوم من هذا الإسناد. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية قالت أخبرنا أبو بكر بن ريدة قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال أخبرنا عبدان بن أحمد قال أخبرنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا حنيفة بن مرزوق قال أخبرنا شريك عن أبي حسين عن أبي حصين عن أبي خالد الوالبي عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن ضعفة المسلمين احتجب الله عنه يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ومن طريقه المصنف، وإسناده ضعيف، ويشهد له حديث أبي مريم الأزدي المتقدم فيكون حسنا به. نعم. باب ذكر الرفق بالرعية وتحريم ظلمهم وتعذيبهم وأنه مسؤول عنهم. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أبو شيخ عبد الله بن جعفر الحافظ قال أخبرنا أبو بشر يعرف قوله أخبرنا أبو نعيم الحافظ من قواعد أسماء الرجال أن نعيم في أسماء المتقدمين بضم النون كأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ وهو المذكور هنا، أو أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، وأما في المتأخرين فإنه بفتح النون أبو نعيم أو أبو النعيم كأبو النعيم الغسلاني من علماء المغرب المتأخرين. نعم. أخبرنا أبو جعفر قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أبو شيخ نعيم من بداية قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أبو الشيخ عبد الله قال أخبرنا أبو الشيخ عبد الله بن جعفر الحافظ قال أخبرنا أبو بشر ويعرف بسمويه ويعرف بسمويه قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمتي شيئا فارفق به فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث حرملة المصري. هذا الحديث حديث صحيح كما قال المصنف وهو عند مسلم في صحيحه من حديث حرملة المصري به، وفيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمته شيئا فرفق بهم أن يرفق الله به، ومن شق عليهم فأن يشق الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا مما يقوي في النفس الحرص على الرفق بالخلق على اختلاف أحوالهم، ويخوف العبد من طلب العنة والمشقة بهم، لأنه إذا رفق بهم كان له حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق الله به، وإذا شق عليهم كان له حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق الله سبحانه وتعالى عليه. والدعاء بالرفق والمشقة محله الدنيا والآخرة، فهو مدعو له بأن يحل به الرفق في الدنيا والآخرة إذا رفق بالمسلمين، أو يحل به العنة والمشقة في الدنيا والآخرة إذا شق على المسلمين. والحديث عام في جميع الأفراد من الرعاة والرعية والصغير والكبير والأمير المتأمر على الخلق كافة، أو من كان من نوابه فتأمر على بعضهم نيابة عنه. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد قال أخبرنا أبو القاسم زائر بن طاهر قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو علي بن شعبان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا محمد بن حي بن قيس الجزري قال أخبرنا حسين بن علي عن سهل بن شعيب عن رجل من بني أزد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنه على الوالي من بعدي لما أشهد أنه على الوالي من بعدي لما رق على لما رق على جماعة المسلمين رحم صغيرهم وجل كبيرهم وأعطى عمالهم لا يضر بهم لا يضربهم فيذلهم ولا يجمرهم فيقطع نسلهم ولا يخصيهم فيقطع نسلهم ولا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. مختصر الله. هذا حشر، هذا تصحيح، مختصر يعني الحديث مختصر. أخبرنا أبو مسلم اللهم اشهد مختصر. هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة راويه عن أبي ذر رضي الله عنه، وروي غيره من حديث أبي أمامة في معناه عند البيهقي في السنن الكبرى، وإسناده ضعيف أيضا. ومعنى قوله ولا يخصيهم فيقطع نسلهم أي لا يعاقبهم بالخصاء بأن يعمد إلى استئصال أعضاء ذكوريتهم فينقطع النسل عنهم ولا يكون لهم ولد لشدة العقوبة التي أوقعها بهم. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو مسلم المؤيد عن عبد الرحيم ابن الأخوة قال أخوة ابن الأخوة صلى الله عليكم ابن الأخوة قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور بن محمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري قال أخبرنا أبو يعلى بن المقري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري قال أخبرنا أبو يعلى المصري قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا الأغلب بن تميم عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي سلطان غشوم وغالب في الدين. هذا حديث مشهور. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير ومن طريقه المصنف، وإسناده ضعيف لضعف الأغلب ابن تميم، وروي من وجه آخر من حديث المعلى بن زياد عن أبي غالب عن أبي أمامة، وظاهره أنه حسن، إلا أنه غلط. والمحفوظ في هذا الحديث أنه من حديث الأغلب بن تميم عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل، وهو إسناد ضعيف. والحديث مشهور، رواه جماعة كابن أبي عاصم في كتاب السنة، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث، والبيهقي في السنن الكبرى في آخرين. والحديث المذكور لا يكون في معجم الطبراني، معجم أبي يعلى الموصلي الذي بأيدينا، لأن الذي بأيدينا هو رواية ابن حمدان، وأما الرواية الكبرى وهي رواية محمد بن إبراهيم ابن المقري فهي لم تطبع بعد، وهي التي صنف فيها الهيثمي كتابه المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي. نعم. أخبرنا أبو الفتوح محمد بن عمر بن علي بن علي الطوسي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن الجرجاني قال أخبرنا أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني قال أخبرنا عبد السلام بن عبد الحميد الحضاني قال أخبرنا العلاء عن بن سليمان الرقي عن الجليل بن مرة عن خليل عن الخليل بن مرة عن الخليل بن مرة عن الخليل بن مرة عن أبي غالب عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لتنالهم وشفاعتي إمام غشوم وغالب في الدين. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط وابن أبي عاصم في السنة من حديث الخليل بن مرة به، والخليل بن مرة أحد الضعفاء، والمحفوظ في هذا الحديث هو أنه من حديث معقل بن يسار كما تقدم في سابقه. نعم. ومعنى قوله إمام غشوم يعني ظالم، فالغشم الظلم. نعم. وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أبو علي محمد بن عبد الله العسكري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن موسى قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن أهل بن أبي كثير عن عامر العقيلي قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عامر العقيلي أحسن الله إليكم عن عامر العقيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة من أمتي فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال، وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور. هذا الحديث حديث ضعيف، أخرج بعضه الترمذي في جامعه ثم قال هذا حديث حسن، إشارة إلى تضعيف الحديث. وفيه من الوعيد للحاكم الجائر قوله وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، أي متسلط على الناس بالغلبة والقهر، وهو يخالف حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في أول من تسعر بهم النار، فلا يثبت هذا الحديث سندا ولا متنا. أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد قال أخبرنا أبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الكريم قال أخبرنا أبو نصر محمد بن الفضل بن محمد بن يونس قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليذل بذلك من أعز الله وليعز من أذل الله، والمستحل لحرم الله والمستحل من عترته حرم الله والتارك لسنة. هذا حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي به، وظاهر إسناده أنه حسن كما قال المصنف، إلا أن الترمذي ذكر علة له، وهو أن المحفوظ أنه من حديث عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن علي بن الحسين مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، فالمحفوظ فيه الإسناد الثاني دون الإسناد الذي ذكره المصنف موصولا من حديث عائشة. وفيه من عقوبة الحاكم الظالم لعن النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله والمتسلط بالجبروت، يعني بالقهر والجبر للناس، ليذل بذلك من أعز الله وليعز من أذل الله. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن حمد الكاتب قال أخبرنا أبو صالح عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عباس قال أخبرنا أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرمة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عروة قال مر هشام بن حكيم الحزام على ناس من الأنباط قد أقيموا في الشمس فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهدنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي في سننهما. هذا الحديث حديث صحيح كما ذكر المصنف فهو مخرج عند مسلم في صحيحه، وفيه بيان عقوبة من يتسلط على الناس بتعذيبهم في الدنيا، أن الله عز وجل يعذبه في الآخرة. والأنبار اسم لجيل من الخلق كانوا في سواد العراق، اسم لجيل من الخلق كانوا في سواد العراق، سموا أنباطا لأنهم كانوا يستنبطون ما في بطن الأرض أي يستخرجونه، سموا أنباطا لأنهم كانوا يستنبطون ما في بطن الأرض أي يستخرجونه. وأخبرنا أبو الفتوح محمد بن عمر بن علي الطوسي وأبو عمر عثمان بن محمد بن أبي سعيد الدمشقي قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله الحيري قال أخبرنا أبو جعفر عمر بن سعيد بن محمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله الحيري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المحفوظي قال حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليه ومسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها ولدها وهي مسؤول عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث متفق على صحة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي في كتبهم. هذا الحديث كما قال المصنف حديث صحيح، والخبر عنه بقوله متفق على صحته ثم زيادة عزوه على البخاري ومسلم جار على اصطلاح قديم كان يستعمله جماعة من أهل العلم كأبي نعيم الأصبهاني وابن منده، فإنهم ربما أطلقوا اسم المتفق عليه يريدون ما اتفق الحفاظ على صحته مما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم أو لم يخرجاه وإنما أخرجه غيرهم فكان على شرط الصحة. وهذا الحديث من المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وفيه أن المتولي على الناس بالإمرة أنه راع عليهم أي قائم عليهم بالرعاية وأنه مسؤول عنهم في الآخرة. باب ذكر الحرص على طلب الإمارة وما في عاقبتها من الندامة والملامة. قوله وما في عاقبتها من الندامة يعني من الحسرة، وقوله والملامة يعني المعاتبة للنفس. فمآل الإمارة في حق الإنسان يوم القيامة ندامة وملامة لثقلها وشدتها وعظم مؤونتها. أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد ابن محمد بن عبد الواحد القزار قال أخبرنا القزاز القزاز نعم الله عليه قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز قال أخبرنا أبو الغنام عبد الصمد بن علي بن محمد بن المامون قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني قال أخبرنا حسين بن إسماعيل وعمر بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن جدتي أبي بردة عن أبي موسى قال عن جده أبي بردة عن جد عن جد أبي بردة عن أبي عن جده هو بريد بن عبد الله بن أبي موسى عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نؤتى لا نؤتي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عبد الرحمن في كتبه من حديث أبي موسى. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة بهذا الإسناد، وفيه حبس الإمارة من سألها ومنعها من حرص عليها، مخافة أن يكون الحامل له على التشوف إليها هو طلب الحظوة والمنزلة في الدنيا، فتكون له في ظاهر الحال رتبة ومنزلة، وأما في الآخرة فتكون وبالا عليه، لأن من طلبها للدنيا ثقلت عليه، ومن تركها أغناه الله سبحانه وتعالى عنها. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي زيد الأصبهاني قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا جرير بن حزم عن حسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها فرأيت خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في كتبه من حديث عبد الرحمن بن سمرة. هذا حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن حازم به، وفيه قوله لا تسأل الإمارة، وهو نهي عن طلبها، ثم بين حال الناس فيها أن العبد إن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها فسدد فيها، وإن أعطيها عن مسألة وكل إليها، ومن وكل إليها أوشك أن يهلك. نعم. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو الفتوح محمد بن عمر بن علي الطوسي وأبو عبد الله محمد بن طاهر بن زائر قال قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشف عبادته، ورجل ذكر الله خاليا فضت عينه، ورجل كان قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحابى في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال لنفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في كتبه من حديث خبيب. هذا الحديث حديث صحيح من المتفق عليه، ومداره عندهما على حديث خبيب بن عبد الرحمن به، وفيه عده صلى الله عليه وسلم للإمام العادل في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذه الأفراد أجناس قليلة في الخلق، ففي إرادة المصنف هذا الحديث بذكر الحرص على طلب الإمارة تخويف من ذلك، لأن المترشح للعدل الذي يفوز بهذا الجزاء قليل من الخلق، فليس كل من تبوأ الإمارة يكون عادلا فيها، فيفوته بذلك ظل العرش، الظل المذكور في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله، وقد روي أنه ظل العرش في حديث سلمان الفارسي عند سعيد بن منصور وإسناده ضعيف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحمن ابن أحمد قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الأديب قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن عيينة عن عبد بن عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمر وابن العاص قال قال رسول الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بصحيحه والنسائي في سنة من حديث سفيان بن عيينة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه بهذا الإسناد من حديث سفيان بن عيينة به. وذهب أبو حاتم الرازي إلى أن الصواب في الحديث الوقف وأنه موقوف من كلام عبد الله ابن عمر، وإذا قيل بوقفه فإن مثله لا يقال من قبل الرأي. وقوله في هذا اللفظ إن المقسطون عند الله على منابر من نور له تخريجان، أحدهما أن تكون إن زائدة، أن تكون إن زائدة أقحمها الناسخ، فتكون كلمة المقسطون مرفوعة على الابتداء، والآخر أنه جار على لغة معروفة عند العرب، أنه جار على لغة معروفة عند العرب تجعل عمل إن كعمل كان، تجعل عمل إن كعمل كان، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ذكر هذا ابن هشام في مغني اللبيب، ولفظه في مسلم إن المقسطين وهم أهل العدل في حكمهم وأهليهم وما ولوا من الخلق يكون لهم هذا الجزاء في الآخرة، وفيه فضيلة العدل لعظم الجزاء المذكور فيه. نعم. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي زيد الأصباني قال أخبرنا أبو مسلم محمود بن إسماعيل الصيلفي قال أخبرنا أبو الحسين بن فادشاه قال قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله الشيخ عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلت مما علم اليوم هذا، وإنه قال إن كل ما نحلته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا ربي إنهم إذا يثلعوا رأسي يثلغوا صلى الله عليه يا ربي إنهم إذا يثلغوا رأسي حتى يدعوه فيعرض له إن شاء تقدم وإن شاء تأخر فيتركه مخافة الله عز وجل، فذلك الرجل المحكم في نفسه. هذا أثر موقوف. أخبرنا أبو محمد ذلك الرجل المحكم في نفسه، ذلك الرجل المحكم في نفسه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشقيل عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. وقوله في آخره هذا أثر موقوف لعلها مقحمة في غير موضعها، فإن الحديث مرفوع صراحة في قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة قال أخبرنا أبو قاسم بن السمرقندي قال أخبرنا أبو الحسين بن محمد البزاز قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن لفظه قال حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن غالب قال أخبرنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا محمد بن فضل عن سالم بن الأخطس عن عمر بن عبد العزيز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب الشاب الذي ينقضي شبابه في عبادة الله عز وجل والإمام المقسط أجره كأجر من يقوم 60 عاما محمد بن الفضل يرمى بالكذب. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء من حديث محمد بن الفضل به وإسناده ضعيف جدا. فمحمد بن الفضل أحد الكذابين، وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإسناده منقطع. والفضل المذكور فيه للإمام العادل لا يحفظ في شيء من الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي قال أخبرنا جدي لأمي أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ قال أخبرنا أبو الفتح عبد يوسف بن عبد الله الهمداني قال أخبرنا عبد الله الحسين بن محمد بن منجوي قال حدثنا محمد بن الحسن بن كوثر قال حدثنا محمد بن غالي بن حرب قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا سليمان بن رجاء قال عبد العزيز بن مسلم عن أبي البلدي عن أبي نصيرة العبدي صحوها عن أبي نصيرة العبدي قال عبد العزيز بن مسلم عن أبي بصيرة العبدي عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو عالم بر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالي العادل المتواضع ظل الله عز وجل ورحمه في أرضه فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله حشره الله في ظله وما لا ظل إلا ظله ومن غشه في نفسه وفي عباد الله خذله الله يوم القيامة ويرفع للوالي العادل المتواضع في كل يوم وليلة عمل 60 صديقا كلهم عابد مجتهد في نفسه في إسناده مجهول وهو حديث غريب. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب فضيلة العادلين، وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب من حديث سليمان بن رجاء به. وسليمان بن رجاء لا يعرف، وهو الذي أراده المصنف بقوله في إسناده مجهول، وقد تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه فهو حديث منكر. ولهذا قال أبو زرعة الرازي في كتاب العلل لا أصل له، يعني لا يروى من وجه مقبول، فهو شديد السقوط. وهذا من معاني الحديث الغريب، فإن المستنكر المستبشع روايته من وجه لا يعرف منه يسمى غريبا. ومن أحسن من بين معاني الغريب عند المحدثين من الأوائل أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل من آخر جامعه، وأفاض أبو الفرج ابن رجب في إيضاح تلك المعاني في شرح العلل، فهو كلام نفيس لا نظير له في كتب الأوائل. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن علي الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن قيس قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد قال أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن أبي الحديث قال أخبرنا أبو بكر الخرايطي قال أخبرنا عباس بن عبد الله الترفقي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا أبو عبد الرحمن البجلي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي إبراهيم بن هاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ملك من الملوك خرج يسير في مملكته وهو مستخفي من الناس فنزل على رجل له بقرة فراحت عليه تلك البقرة فحلبت فإذا حلب ومقدار 80 بقرة قال فأعجب الملك بها وقال ما صلحت هذه إلا أن يكون لي فإذا صارت إلى موضعي بعثت إليها فأخذتها فإذا صرت إلى موضعي بعثت إليها فأخذتها قال وأقام إلى الغد فغدت البقرة إلى مرعاة مراحت فحلبت فإذا حلاب وقد نقص عن نصف وجاء حلاب خمسة عشرة بقرة قال فدعا الملك ربها فقال له هل رعت في غير مرعاها بالأمس أو شربت في غير مشربها بالأمس فقال مرعت في غير مرعاها بالأمس قال ما بال لبنها قد نقص قال يشبه أن يكون الملك قد هم بأخذها فقال له الملك وأنت من أين يعرفك الملك فقال له هو كما أقول لك فإن الملك فإذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البركة أو قال ارتفعت البركة قال فعاهد الملك ربه في نفسه أن لا يأخذها ألا يأخذها ولا تكون له في ملك أبدا. قال: وأقام إلى الغد، ثم غدت البقرة إلى مرعاها وراحت، فحلبت فإذا حلب وقد عاد إلى ما كان. قال: فدعا صاحبها فقال: هل رأت بقرتك في غير مرعاها بلمس وشربت في غير مشرب بلمس؟ قال: ما رأت في غير مرعاها بلمس ولا شربت في غير مشرب بلمس. قال: فما بال لبنها قد عاب؟ قال: يشبه أن يكون الملك قد هم بالعدل. قال: فاعتبر الملك وقال: لا جرم، لا أعدلن على أفضل من ذلك ونحو هذا. حديث حسن، حديث موقوف حسن. هذا حديث موقوف عن ابن عباس لا يخلو إسناده من ضعف، لكن مثله يتسامح فيه في رواية الموقوفات والقصص والأخبار، وهذا وجه تحسين المصنف به، فإذا حكم عليه بأنه حسن كان بالنظر إلى متنه أنه لا يتشدد فيه، وتقبل روايته بهذا الإسناد الذي لا يخلو من ضعف يسير. نعم. أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر النيسابوري قال: أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي قال: أخبرنا عمرو بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أنبأنا قال: أخبرنا جدي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي قال: جاء شتير ومسروق، فقال شتير: إما أن تحدث ما سمعت من عبد الله فأصدق، وإما أن أحدث فصدقني. فقال مسروق: لا، بل حدث فأصدقك. قال: سمعت عبد الله يقول: إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر آية في النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال مسروق: صدق. هذا إسناد صحيح أخرجه الحاكم في صحيحه. هذا الأثر إسناده صحيح كما قال المصنف، رواه ابن جرير والحاكم وغيرهما من حديث منصور بن المعتمر عن عامر الشعبي، وهذا إسناد صحيح، وفيه أن أجمع آية في القرآن الكريم هي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذه الآية هي أصل علم المقاصد الشرعية، فإن علم المقاصد الشرعية يرجع جميعه إلى هذه الآية القرآنية، وجوامع القرآن باب من أبواب العلم التي ينبغي أن يعتنى بها وتجمع في صعيد واحد، فإن كثيرا من السلف كانوا يتكلمون بهذه المعاني فيقولون: أجمع آية في الرجاء، أو أجمع آية في الخوف، أو أجمع آية في الخير والشر، ونحو ذلك من المعاني. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمر بن الصفار قال: أخبرنا أبو قاسم الفور بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير عن ابن إبراهيم قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن زاهر أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال: أخبرنا. هذا الإسناد فيه سقط، هذا الإسناد فيه سقط. نعم. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن كيسان قال: أخبرنا أبو حذيفة قال: أخبرنا سفيان بن الثوري قال: أخبرنا أبو موسى اليماني عن وهب يعني ابن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غافل، ومن أتى السلطان افتتن. هذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم من حديث سفيان الثوري. هذا الحديث حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري عن أبي موسى به، وإسناده ضعيف، ولا يروى هذا الحديث من وجه يثبت. وفيه بيان شؤم صحبة السلطان، وهو أن العبد يعرض نفسه للفتنة. نعم. أخبرنا أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن أحمد بن الأخوة قال أخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن حاتم الطويل قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الحسين بن حاكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع صيد غفل، ومن غشى أبواب الثلاطين افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. أخرجه أبو داود السجستاني في كتابه من حديث أبي هريرة. هذا الحديث أخرجه أبو داود السجستاني من حديث عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة، ورواه أيضا من حديث عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة، إلا أن ذكر أبي حازم فيه غلط، والمحفوظ كما ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة أنه من رواية عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة، فيكون إسناده ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أن هذا الحديث لا يروى من وجه صحيح. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن قاسم الصيدلاني قال أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن حسين جادة قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو شيبة الكندي عن عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم وتعزلهم بديننا ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. أخرجه ابن ماجة القزويني في سننه من حديث يحيى بن عبد الرحمن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث يحيى بن عبد الرحمن وإسناده ضعيف. ومعنى قوله كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، القتاد شجر كبير معروف في جزيرة العرب، شوكه كثير، ومنه قوله في الأمثال إنك لا تجني من القتاد العنب، إنك لا تجني من القتاد العنب، يعني لا تجد في القتاد عنبا وإنما تجد فيه شوكا. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد الرحمن عن عمارة بن عبد عن حذيفة قال إياكم ومواقف الفتن. قيل وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية من حديث إسحاق بن إبراهيم به، وإسناده حسن، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وفيه التحذير من إتيان أبواب الأمراء لما يعرض فيها من الحال التي ذكرها حذيفة في الحديث أنه يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه. نعم. بياض يزيد قال حدثنا العمري قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن غنيم أنه قال قال كعب الأحبار السلطان ظل الله في الأرض فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر ولا يحملك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا يحملك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضه على أن تخرج من طاعة. هذا الأثر هو من كلام كعب الأحبار، وهو كعب بن ماتع الحميري، رجل من علماء أهل الكتاب له معرفة به، أسلم في زمن عمر وحسن إسلامه، فهو من علماء التابعين، وكان يحدث بما في أخبار أهل الكتاب، ومنه هذا الخبر الذي سقط أول إسناده، ومثله مما لا يتشدد في طلب إسناده لأنه من الأخبار التي تكون عن بني إسرائيل، وللإنسان أن يحدث بها ما لم يتبين كذبها. وهذا آخر التعليق على هذه الجملة من الكتاب، وعسى أن نستكمل بقيته في مقام آخر. وبعد صلاة العشاء يكون المرتب في الجدول، وهو شرح قاعدة في التوكل لأبي العباس ابن تيمية، يقوم بشرحها الشيخ عبد الله بن رجاء وفقه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.